بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، ناخذ المصطلح حتى الوقت يمشي علينا. ايوه، احنا سبحان الله نسينا، كان اليوم الرحبية فنكتب في المصطلح نسينا، لكن ناخذ الحمد لله. فنتابع، يعني تابع ابرز أئمة الجرح والتعديل، تابع لأبرز أئمة الجرح والتعديل. من أبرز أئمة الجرح والتعديل هو الإمام النسائي، الإمام النسائي أحمد بن شعيب، صاحب ماذا؟ السنن الصغرى والكبرى، وهو أحمد بن شعيب، وهو أحذق بالحديث وعلله في زمنه، في زمنه يقولون من أحذق الناس بالحديث وعلل ماذا الحديث، قال هذا الذهبي أبو عبد الله فيه. أما منهجه فعرف بأنه متشدد، لكن أخف من أبي حاتم الرازي، أخف من أبي حاتم الرازي، وإلا فوصف بأنه متشدد في باب الجرح والتعديل، لكن لا كأبي حاتم الرازي. قال ابن حجر، يعني هو يذكر يعني عن حاله أنه تجنب إخراج أحاديث لرجال أخرج لهم الشيخان، يدل على أنه متشدد، رجال أخرج لهم الشيخان، اتفقت الأمة على تلقي كتابيهما ماذا بالقبول، وضمن ذلك توثيق هؤلاء الرواة، ضمن ذلك توثيق هؤلاء الرواة، مع هذا يتجنب إخراج أحاديث لرجال من رجال ماذا الشيخين، فضلا عن سنن الترمذي وأبي داود. بهذه الترجمة وصفوه بأنه متشدد، متشدد في الرجال، متعنت فيما يتعلق بالرجال، لكن لا كتعنت أبي حاتم الرازي وتشدد أبي حاتم ماذا الرازي. وذكروا السبب، ما هو السبب؟ أنه يتجنب إخراج أحاديث لرجال أخرج لهم الشيخان، هذا يدل على أنه نعم. طيب، مصطلحاته، عنده مصطلحات يستعملها ماذا الإمام النسائي في سننه. من هذه المصطلحات أن يقول في الراوي ليس بالقوي، يقول في الراوي ليس ماذا به القوي، ثم يخرج له ماذا في كتابه، ثم يخرج له ماذا في كتابه، معنى أنه في مرتبة يصلح، ليس بالقوي بمعنى ليس من الرجال الذين يحط ماذا حديثهم، ثم يخرج له ماذا في كتابه. وله عبارات يقول ليس بالقوي، يقولون هذه العبارة من الإمام النسائي ليس بالقوي، ليس بجرح مفسد، أي بمعنى أنه يعني يقرب من أن يحسن ماذا حديثه، لا على أنه ماذا مجروح، يعني جرح يطرح ماذا به ماذا حديثه. وله عبارات اختلف فيها العلماء، لعبارات ليس بقوي وليس بالقوي، فمنهم من فرق بين العبارتين، والراجح أنه لا فرق بين العبارتين، الراجح أنه لا فرق بين ليس بقوي وليس بالقوي، أنه لا فرق بين العبارتين، وتحمل آتان العبارتان على ما مر معنى، أي بمعنى أنه لا يطرح ماذا حديثه، لا يطرح ماذا حديثه. طيب، عندنا أيضا الإمام ابن حبان، الإمام ماذا ابن حبان، واسمه محمد ابن حبان البستي، محمد ابن حبان ماذا البستي، ومنهجه فيما يتعلق بمراده بالثقة، اشتهر ماذا ابن حبان إذا قال ابن حبان ثقة، له كتاب اسمه كتاب الثقات، وله كتاب كتاب المجروحين، وكلاهما الكتاب المجروحين وكتاب الثقات كان في كتاب التاريخ الكبير، له كتاب التاريخ الكبير جمع فيه المجروحين والثقات، ثم بعد ذلك جعل للثقات كتابا خاصا سماه الثقات، وكتاب آخر للضعفاء فسمى به المجروحين، فألف كتابا أولا كبيرا، ثم بعد ذلك قسم إلى قسمين. و يعني ثقات ابن حبان يعني ماذا توثيق ماذا ابن حبان، منهجه في مراده بالثقة، يعني ابن حبان إذا قال في الراوي بأنه ماذا ثقة له منهج خاص، إذا قال ابن حبان في الراوي بأنه ماذا ثقة فتنتبه، لأن ابن حبان ماذا منهجا خاصا فيما يتعلق بالتوثيق. عنده من لم يعرف، من لم يعرف فيه جرح فهو عنده عدل، من لم يعرف فيه ماذا جرح فهو عنده ماذا عدل، معنى ذلك أنه يوثق من المجاهيل. بهذه العبارة استدل العلماء أن ابن حبان يوثق المجاهيل، فإذا قال في الراوي ثقة فاحذر، فإن له منهجا خاصا. ما هو المنهج الخاص؟ ما دام أنه لا يعرف جرحا في هذا الراوي، وإن لم يعرف تعديلا فيه، وإن لم يعرف تعديل ماذا فيه، فيقول هذا عدل، فيقول هذا عدل، وربما ماذا وثق خلاف يعني يخالف جمهور المحدثين في هذه القضية. فإن الراوي إن لم يعرف بجرح، إن لم يعرف بجرح، فإنه في حيز القالة عند جمهور العلماء، عند جمهور المحدثين. أما هو إذا لم يعرفه ماذا بجرح قال هو عدل، لأن الأصل في المسلمين العدالة، هكذا قاعدة ماذا ابن حبان. وكتابه الثقات يعني قسمه على 4 أقسام، كتابه ماذا الثقات، وهذا التقسيم استقراء من المعلم عليه رحمة الله، استقراء ماذا من المعلم لكتاب الثقات لابن حبان. هل أصاب في هذا التقسيم وهل يعني وافقوا على هذا التقسيم؟ لا نعرف من وافق على هذا التقسيم إلا الشيخ الألباني وبعض يعني طلاب العلم وبعض طلاب ماذا العلم. أما من المتأخرين وربما من المتقدمين لم يوافق المعلم على هذا التقسيم، فإن ابن حبان لم ينص على يعني ماذا أن هذا الكتاب للثقات، فإنه قد يجعل في هذا الكتاب يذكر بعض يعني ماذا بعض الرواة في هذا الكتاب، ثم ترجع إلى كتاب المجروحين وتجد بعض الرواة هناك أيضا، فمعنى أنه ما له اصطلاح فيما يتعلق بأنه ما أدخل في كتابه الثقات إلا من وثقهم. ابن حبان لم يوثق أحد في كتابه ماذا الثقات، وإنما ذكره. ولهذا يقولون العزو إلى كتاب ماذا ابن حبان الثقات، تقول ذكر ابن حبان في ثقاته، لا تقول وثقه. لماذا؟ لأنه لم ينص أنه يضع ماذا الثقات في هذا الكتاب، لم يضع ماذا ينص على أن هؤلاء الذين في هذا الكتاب هم ماذا ثقات، وإنما تقول ذكر ابن حبان في ثقاته. أما تقول وثق ابن حبان قالوا خطأ. فهذا الكتاب الآن المعلم يعني رحمة الله جعل على تقسيم رباعي بالاستقراء، فيقول القسم الأول أن يصرح فيقول مستقيم الحديث، أي يقول ابن حبان هذا الراوي مستقيم الحديث، أو كان متقنا، أو كان ماذا متقنا، قال فهو ثقة عند من؟ عند ابن حبان، فهو ثقة ماذا عند ابن حبان. طيب الحالة الثانية يكون من شيوخي، أي أن هذا الراوي يكون ماذا من شيوخي الذين جالسهم وخبرهم، فهي تقرب من هذه المرتبة وهو الثقة. فما دام أنه من شيوخي يعني أرفع طبقة، أشك أنه عايشة وجالسة فيعرف ماذا عنه الشيء ماذا الكثير. إذن العبارة الأولى يعني يصرح فيها فيقول مستقيم الحديث أو متقن. الحالة الثانية أن يكون هذا الراوي من شيوخه، فهي أقرب، ما دام أنه لم يجرحه فهو من الثقات، أي يقرب من الدرجة الأولى. الحالة الثالثة يكون من المعروفين بكثرة الحديث، هذا الراوي يعرف بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة، فهذا يقرب من الدرجة الثانية، فيكون من قبيل المقبول، من قبيل ماذا المقبول. الثالث أو الرابع يعني يظهر من سياق كلامه أنه عرفه معرفة ماذا جيدة، يظهر من سياق كلامه على هذا الراوي أنه قد عرفه، أنه ماذا قد عرفه، فهو صالح يقرب من المرتبة الثالثة. الرابعة ما دون ذلك فلا يؤمن فيه الخلل، لا يؤمن فيه ماذا الخلل، أي لا تعتمد عليه. على كل هذا تلخيص من المعلم، تلخيص المعلم لكتاب الثقات لابن حبان، أن الرواة على هذه الطبقات. فإذا رأيت الصرح بقال يعني أنه قال مستقيم أو متقن فهو ثقة عند ابن حبان، أنت تبحث. وهكذا إذا كان من شيوخ الذين أكثر ماذا عنهم، وإن لم يوثقه فهو أيضا عنده ثقة، وإلا تكلم عليه، وإلا سيتكلم عليه. تأتي المرتبة التي بعدها إذا كان هذا الراوي قد أكثر من الأحاديث، أيضا تقرب من المرتبة التي قبلها. وهكذا المرتبة ماذا الرابعة ظهر هذا بالاستقراء للمعلم عليه رحمة الله، وإلا فأكثر العلماء المتأخرين وهكذا من المتقدمين أن ابن حبان ألف كتابه ماذا الثقات، ألف كتابه الثقات فيذكر بعض الرواة هناك، ثم لما ترجع إلى كتاب المجروحين تجد هؤلاء الرواة في كتاب المجروحين، تجد هؤلاء الرواة في كتاب ماذا المجروحين. فعلى هذا إذا نقلت يعني عن كتاب ابن حبان عن كتابه ماذا الثقات، فتقول ذكره ابن حبان في الثقات، ما تقول وثقه، ما تقول ماذا وثقه، لأنه لم يوثق، لم يصرح بتوثيق ماذا الرواه، لم يصرح بتوثيق ماذا الرواه، وإنما تقول ذكره ابن حبان في الثقات، ثم بعد ذلك أنت تبحث، ثم بعد ذلك ماذا أنت تبحث. ما السبب؟ السبب كما قلنا قد يذكر الراوي يقول مستقيم الحديث، ترجع إلى المجروحين تجد الراوي هناك، تقدر الراوي هناك الذي قال فيه مستقيم الحديث أو متقن ماذا الحديث. معنى أن ابن حبان جمع ولم يعتمد على شيء فيما يتعلق بالتوثيق. فهذا ملخص فيما يتعلق منهج ابن حبان في توثيق الرواة، أنها درجات توثيق الرواة على 5 ماذا درجات، وهذه الدرجات اعتمدها الشيخ الألباني في كتبه. هذه الدرجات 5 اعتمدها الشيخ الألباني في كتبه، أي اعتمد تقسيم المعلم، اعتمد تقسيم المعلم لثقات ابن حبان. ولذا يذكر الراوي فيقول وثق ابن حبان، يذكر الراوي فيقول وثق ماذا ابن حبان. هذه يعني نبذة عن كتاب الثقات ابن حبان وترجمه للإمام ابن حبان محمد ابن حبان البستي بارك الله فيكم. بقي معنا إن شاء الله سبقة بن عدي وهكذا الإمام الدارقطني. فإذا انتهينا ندخل بعد ذلك فيما يتعلق بدراسة يعني السند والعلة والشذوذ حتى نكمل، وبعدها سندخل فيما يتعلق بما يتعلق بالحكم على الأحاديث. نذكر حديث ثم نتكلم على كيف يعني يحكم على هذا الحديث وما هي الطريقة. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا إشكال؟ يتشدد، إذا كان يتشدد في رجال الشيخين أولى أن يتشدد في سنن أبي داود، فتراه ما يخرج لأئمة ورجال من رجال البخاري، فوصف العلماء بأنه متشدد، أي متشدد في الرجال. لا، من الكتاب مستقرأ، أن ما قال فيه ابن حبان مستقيم فهو عنده ثقة. لا نقول وثق ابن حبان، لا تقول، لأنه كما قلنا يعني يذكر الراوي هنا وترجع كتاب المجروحين، وإذا بالراوي في كتاب المجروحين. لا، احنا ما نقول ذكر ابن حبان في الثقات، نقول ذكر هذا الراوي ابن حبان في الثقات، أما نقول وثقه لأنه ما حكم على هؤلاء. والدليل على هذا كما قلنا يذكر هؤلاء في كتاب الثقات، فترجع إلى كتاب المجروحين تجدهم هناك. فما أدري هل يعني بدأ يجمع ثم بعد ذلك يفتش وينقح، الله أعلم. له كتاب خاص، له كتاب خاص هناك يوثق. نعم، تقول وثق ابن حبان ما في إشكال، لكن في كتاب المجروحين أو في كتاب الثقات فلا تقول أنه ماذا وثق ابن حبان، ولا تقول أيضا أنه جرح ابن حبان. هذا الكتاب أشبه ما يكون بالجمع، أشبه، لأنه لخص من كتاب كبير والتاريخ، لخص من كتاب، فجعل هذا في الثقات وجعل هؤلاء في المجروحين. معنى ذلك أنه يحتاج إلى تنقيح أكثر، يحتاج هذا الكتاب إلى تنقيح أكثر. لكن تنقل الترجمة وتقول ذكر ابن حبان في الثقات، لكن تقول وثق ابن حبان هذا الذي أنكروه، هذا الذي أنكرونا. كتاب علل، كتاب النسائي كتاب ماذا علل، لكن لا نقول أنه أفضل من كتاب يعني ماذا أبي داود أو الترمذي ماذا، لكن كتابه كتاب علل. فإذا أردت أن تستفيد في باب العلل سنن النسائي يتحدث عنها بكثرة، يتحدث عنها العلل ماذا بكثرة. مع هذا كما قلنا عنده شدة فيما يتعلق بالرجال، يضعف يعني الرجال هم في البخاري ومسلم أو في سنن أبي داود سنن الترمذي، فمن حيث أنه مفيد في باب العلل مفيد جدا، أفيد من كتاب يعني أبي داود وكتاب ماذا الترمذي في باب العلل الخاصة. لكن ما يتعلق بأنه يشدد قد يضعف أحاديث وهي حسنة أو صحيحة، ما تستفيد منه في هذا الجانب. الله أعلم. طيب، إلهنا ورحمة الله.